الراديو 90-90 هواها مصر. يوم الاثنين الموافق 26 يناير 1517 كان يوم اسود في تاريخ مصر للأمانة. ده اليوم اللي دخل فيه عساكر العثمانلي أرض مصر ونهبوا خيرها وفنونها ودخلونا معاهم نفق مظلم زيهم. ده اليوم اللي وصف فيه ابن إياس مؤرخ مصر واللي كان شاهد عيان على بداية الاحتلال العثمانلي لمصر، كتب بيوصفهم وقال: نفوس قذرة فيها قلة دين. الصراحة اليوم ده ما جاش كده ولا كان المفروض يجي كده. اليوم ده كان وراه راجل وراجل واحد. الراجل ده كان اسمه خاين باك. هو للأمانة اسمه مش كده، اسمه الحقيقي هو خاير باك. كان ليه 4 إخوات وهو وإخواته كانوا من الشركس، وترقوا في مناصب السلطنة المملوكية وعاشوا عيشة فل في خير مصر وخير أهل مصر. المهم خاير بك قعد يترقى لحد ما السلطان قنصوة الغوري عملوا نائب ليه على حلب. خاير بك كان في حلب والغوري في مصر. خاير بك بدأ يعمل علاقات مع العثمانلية، والغوري مشغول في مصر هنا بالضرائب والمكوس ولم الفلوس. خاير بك في حلب بيفتح سكة للعثمانلي علشان يدخلوا الشام، والغوري تايه في مية البطيخ في مصر. لحد ما صحي في يوم على خبر إن السلطان سليم الأول دخل بجيوشه الشام. قام نطت على الفرس بتاعه ولم المماليك بتوعه وجري على الشام. للأمانة المماليك ما كانوش مصريين ولا فارق معاهم المصريين، بس كانوا بتوع حروب ومقضينها حروب، ولو ملقوش حد يحاربوه يحاربوا بعض. المهم في اول معركه مرج ضابق الغوري ومماليكه ضغطوا على العثمانليه، وراحوا من العثمانليه جاريين من قدامهم. قوم خاير بك يعمل ايه بقى؟ ينسحب بجنوده ويرجع على حلب ويقول ان السلطان الغوري مات. زي ما بقول لك كده. هنا كانت الخيانه. العساكر جريت لما شافت جنود خاير بيك بتنسحب، والغوري جاله شلل وهو فوق الحصان من الصدمه ووقع ومات تحت سنابك الخيل، ومحدش عرف لجثته مكان. ودخل العثمانيه الشام بقوه الخيانه، وبعدها دخلوا مصر. وكان لازم خاير بيك ياخد المكافأة بتاعته إنه يكون إيه؟ أول والي عثماني لمصر. طبعاً لازم يقبض. بس الشعب اللي خسر أرضه يسكت؟ الشعب اللي شاف تراثه وتاريخه بيتهان على إيد الإنكشارية يسكت؟ الصراحة كان آخر مقاومة عسكرية انتهت بإعدام طومان باي، بس مقاومة لسان الشعب كانت هتبدأ. أهو أول حاجة، خاير بيك ما بقاش خاير بيك، بقى اسمه خاين بيك. وخاين بيك كان بيتعفرت من اللقب ده، وكانت الناس بتنادي عليه باللقب ده كل ما ينزل شوارع القاهرة. فقال لك إيه بقى؟ أنا أقعد في القلعة ما تحركش. وقعد يحكم مصر لمدة 5 سنين من القلعة، حاول ينتقم فيهم من الشعب المصري اللي أطلق عليه لقب انتشر أكتر من اسمه الحقيقي. بس على مين؟ الشعب فضل يعمل له في نكت وأشعار وأماثيل لحد ما خلى خاين بيك ده هيتجنن، لحد فعلا ما طق مات. ويوم ما مات الشعب المصري وزع مية ورد على الماشيين في الشوارع، والناس كانت بتهني بعض ولا كأنه يوم عيد. وفي جنازته مشي بس المماليك بتوعه، وباقي الشعب اعتبر ان خاين بيك عاش خاين ومات كافر على رأي عزة العلي. وحياتك زي ما بقولك كده.